مقامات الحريري، المقامة البكرية. حكى الحارث بن همام قال: هفى بي البين المطوح والسير المبرح إلى أرض يضل بها الخريت وتفرق فيها المصاليت، فوجدت ما يجد الحائر الوحيد، ورأيت ما كنت منه أحيد، إلا أني شجعت قلبي المزؤود، ونسأت نضوي المجهود، وسرت سير الضارب بقدحين المستسلم للحين، ولم أزل بين وخد وذميل وإجازة ميل بعد ميل، إلى أن كادت الشمس تجب والضياء يحتجب، فارتعت لإظلام الظلام واقتحام جيش حام، ولم أدري أأكفت الذيل وأرتبط، أم أعتمد الليل وأختبط، وبين أنا أقلب العزم وأمتخض الحزم، تراءى لي شبح جمل مستذر بجبل، فترجيته قعدة مريح وقصدته قصد مشيح، فإذا الظن كهانة والقعدة عيرانة، والمريح قد ازدمل ببجاده واكتحل برقاده، فجلست عند راسه حتى هب من نعاسه، فلما ازدهر سراجاه وأحس بمن فاجاه، نفر كما ينفر المريب وقال: أخوك أم الذيب؟ فقلت: بل خابط ليل ضل المسلك، فأضئ أقدح لك. فقال: ليسر عنك همك، فرب أخ لك لم تلده أمك. فانسرى عند ذلك إشفاقي، وسر الوسن إلى آماقي، فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى، فهل ترى كما أرى؟ فقلت: إني لك لأطوع من حذائك وأوفق من غذائك. فصدع بمحبتي وبخبخ بصحبتي، ثم احتملنا مجدين وارتحلنا مدلجين، ولم نزل نعاني السرى ونعاصي الكرى، إلى أن بلغ الليل غايته ورفع الفجر رايته، فلما أسفر الفاضح ولم يبق إلا واضح، توسمت رفيق رحلتي وسمير ليلتي، فإذا هو أبو زيد مطلب الناشد ومعلم الراشد، فتهادينا تحية المحبين إذا التقينا بعد البين، فتهادينا تحية المحبين إذ التقينا بعد البين، ثم تباثثنا الأسرار وتناثثنا الأخبار، وبعيري ينحط من الكلال، وبعيري ينحط من الكلال، وراحلته تزف زفيف الرال، فأعجبني اشتداد أمرها وامتداد صبرها، فأخذت أستشف جوهرها وأسأله من أين تخيرها، فقال: إن لهذه الناقة خبرا حلو المذاقة مليح السياقة، فإن أحببت استماعه فأنخ، وإن لم تشأ فلا تصخ، فأنخت لقوله نضوي، وأهدفت السمع لما يروي، فقال: اعلم أني استعرضتها بحضر موت، وكابدت في تحصيلها الموت، وما زلت أجوب عليها البلدان وأطس بأخفافها الضران، إلى أن وجدتها عبر أسفار

وأما مطيتك ففي رحلي، فانهض لتسلم ناقتك، وافعل الخير بحسب طاقتك. فقمت وقلت: لست بصاحب لقطتي. فقمت وقلت: أقسم بالبيت العتيق ذي الحرم، والطائفين العاكفين في الحرم، إنك نعم من إليه يحتكم، وخير قاض في الأعاريب حكم. فاسلم ودم دوم النعام والنعم. فأجاب من غير روية ولا عقد نية، وقال: جزيت عن شكرك خيرا يا ابن عم، إذ لست أستوجب شكرا يلتزم. شر الأنام من إذا استقضي ظلم، ثم من استرعي فلم يرع الحرم، فذان والكلب سواء في الفيم. ثم إنه نفذ بين يدي: من سلم الناقة إلي ولم يمتن علي، فرحت نجيح الأرب أجر ذيل الطرب، وأقول: يا للعجب. قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله لقد أطرفت وهرفت بما عرفت، فناشدتك الله: هل ألفيت أسحر منك بلاغة وأحسن لللفظ صياغة؟ فقال: اللهم نعم، فاستمع وانعم. كنت عزمت حين أتهمت على أن أتخذ ضعينة لتكون لي معينة، فحين تعين الخطب الملب وكاد الأمر يستتب، فحين تعين الخطب الملب وكاد الأمر يستتب، أفكرت فكر المتحرز من الوهم، المتأمل كيف مسقط السهم، وبت ليلتي أناجي القلب المعذب، وأقلب العزم المذبذب، إلى أن أجمعت على أن أسحر وأشاور أول من أبصر. فلما قوضت الظلمة أطنابها، وولت الشهب أذنابها، غدوت غدو المتعرف، وابتكرت ابتكار المتعيف، فانبرى لي يافع في وجهه شافع، فتيمنت بمنظره البهيج، واستقدحت رأيه في الترويج، فقال: أو تبغيها غوانا أم بكرا تعانى، أو تبغيها غوانا أم بكرا تعانى. فقلت: اختر لي ما ترى، فقد ألقيت إليك العرى. فقال: إلي التبيين وعليك التعيين، فاسمع أنا أفديك بعد دفن أعاديك. أما البكر فالدرة المخزونة، والبيضة المكنونة، والباكورة الجنية، والسلافة الهنية، والروضة الأنف، والطوق الذي ثمن وشرف، لم يدنسها لامس ولا تغشاها لابس، ولا مارسها عابث، ولا وكسها طامث، ولها الوجه الحيي والطرف الخفي واللسان العيي والقلب النقي. ثم هي الدمية الملاعبة واللعبة المداعبة والغزالة المغازلة والملحة الكاملة والوشاح الطاهر القشيب والضجيع الذي يشب ولا يشيب. وأما الثيب فالمطية المذللة واللهنة المعجلة والبغية المسهلة والطبة المعللة والقرينة المتحببة والخليلة المتقربة والصناع المدبرة والفطنة المختبرة. ثم إنها عجالة الراكب وأنشوطة الخاطب وقعدة العاجز ونهزة المبارز.